الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم سورة أنعام يوم التكارة آية نمبر 27 سورة أنعام آية نمبر 28 يوكم ديشم وديشم لدينا مخي تبقي الله فارق أخر معي سبا كافر دروب جميع دنيا كن باوجود دلائل جدلنا دلائل أو ردلنا لألا دا وحدانيتنا انكار كي ايتي غنبال استاد رسالتنا انكار كي دكتوراننا انكار كي اور یہ آخرت کی بندی کرو کوئی کہ یا اللہ ہم سے پھر کیسے کرنے ہوتے دیرن سبق کی اللہ پاک جی کا آخرت روز حاضر ہے یہ آخرت روز رہ روانہ رہا یہ اللہ کا دربار کی بستہ سے پیشی کیجی بکنوں کو مخبروں کے ساتھ سے انسان ہے و الله عظیم قدرتنا و قدرت کاملنا دوران دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبرین دا بعد بعد الموت نا و آخرت دا روز جزا و دا سزا نا دا دوی طول خبرنا کی تاسو انکار کوئے دا دا تاسو خپل مخې ته مخامخ اومنی که دغه ورځ به باقیاهي د یو الله وي لکه څنګه چې په دې دنیا کې یفتار او د قدرت خاوند په آخرت کې همدغه چې تاسو ته ښکاري په آخرت کې به کافرو ته پته ولګي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یفقا پیغمبر دی دلوی شان خاوند دی ټول پیغمبران او امتونه به هغه ته محتاج وي هغه نظاره به دوی ته د خپلو سترګو وویني هغه مو ته پته ولګي چې یاره مونږ ته څنګه د ژوند میلاو شو د څه مونه چې مونږ انکار کوو چې د دې دنیا د ژوند نه علاوه بل ژوند نشته او چې کله د جهنم اور مخې ته وویني او ور روان کړي یې ورګرځوي یې ورته د جهنم اور او هغه زنځیرونه وویني هغه سړی وویني چې د دوی انتظار کوي دا هر څه د دوی مشاهده شي نو بیا د دوی سره هېڅ حجت او دلیل به نه وي الله به ورته وي د دوی خبرو نه تاسو انسان کوي او هغه هم ستاسو مخې ته وي اوس وایي اليس هذا بالحق دا حق یو څه موږ دا ټولې خبرې حق یو څه موږ تاسو ته په دنیا کې د څه مونږ نه کار دوی به اقرار وي قالوا بلى ربنا یعنې دې موږ د څه خبرې دي دا ټولې خبرې تاسو څه عذر شته تاسو څه ویل غواړه ما كافر ذا يوخبره جيد باؤوك يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لأنهم الدنيا تبيع واتسئل فقام الدنيا تبيع واتسئل يجلو من دجاء كفر وشرك نكو من دجاء فيغنبر عليه الصلاة والسلام برسالتنا انكار نكو من دجاء بعد الموت ما انكار نكو من دجاء رب الوجد حقيقتنا انكار نكو يا الله من دجاء نكار صالحين ومؤمنان بجيش لكن الله قد علم كده هرسي الله بيته فرماه في الدنيا تنتاج مصر دروغ ويلي دروغ جن خلقه دلتم او دروغ وعي فذكاته بفرد محال الدنيا تقول ايجن نظمة علم كده خبر الله فتاك بديع المرة كفر وشركة فتاك مصر الله تعالى رعوز الكبير نبعد أخرت بالرجل الجيدة حال فريقات ذواني ومنت فريقات ذا خبر واضحة كي تبعي مسلمانان جواب قردك في السر وفعبا حالات الله منت خلت بناتي لا تخل ذواني يضع حق قرآن لي حق في غنبر طورت لشيء لي أغم انت ضع فودلي لي جاء الله ومعد منت تبع حالات ترعيب من ذواني من غير دنيا كما فرمانك سبا وبيا وعيك يا الله من غير دنيا تقوله الله بيك نجر قاس فما ويلي وحالات نصات نصي خوضي تكافر بدعوي تكافر دنيا تواقف لا كون ان غير يا بغا حالك يا بغا في الشيطان ايضا نصن النبي كلاه الله تقول بي عذر من يدي بخاصة قبولنا في فرسوة دعوه سبا جهنم دوار الغذاء لكفر صلى الله عليه وسلم ولو ترى فترتفقون ايه مخاطبا اذ وقفوا على النار هيك لك با كافر ادو لشي فأوردن فغارض أوري أدري فقالوا با كافر دعوه وما فرمان خلق دعوه يا ليتنا افسوس من درا نرد من دواتس ليشي ولا نكذب بآيات ربنا من تكذيب نكيك آيات رسول الله يا من كانت ونكون من المؤمنين او سبب يا من قد مؤمنان كل من مؤمنان كفر بنا بل بغى لهم بل تستعرض تجيك ما كانوا يخفون من قبل ما هذا كانوا تجي يخفون تستطول من قبل مصر الله وحدانيات في عمر الاسلام رسالات بعد الموت جزاء وكذا باتولي خبر جيت تقولي يوين انا بلا جنيسة بكي اصدر مصر الله الحكم باتولي خبر جيت اختارش ولو ردوا الله فرماه كتبتجي واتسن كيشي لا عادي يجيب واتسرى بما نهو عنه العظمة دون نكريشي لكن خبرنا يا كفر شرك ورسالة دا انكارنا دا قرآن دا انكارنا وبعض بعد الموت دا انكارنا تدون نكريش ومكا خبرك بجي واتسرى بجي بجي بجي انكار وإنهم لكاذبون وبي ستجي دروج جنب هذا لدروج جنب ذات يجيب المكا يجيب ستك فالدوخوف كفريبة كدروغ جولة يقولون بس تغريخ دوباس دروغ بدي جهد جيدة لو خبر الهن ترادي خبر الهن ترادي كي الله قاد فرمائي كنا جفا في الدنيا تواقف مليئة ما تقتل في قاس الدنيا دا تفاوتي فجهن تبا خبره وعزيزه بك الله وفرداء أمم ولك جدا خبره السياسي حقيقتي يخينك الدنيا تجي جايات نجواب جدا وعذاب جدي لا تخلص تولدي نجواب جدا كفر وشرك نكي نتصار لا يكي الدنيا تريد انتلك وجدا فقال قبولك جديش جدا كفر وشرك نكي فجهن تبا هذا هو قدرة الله العظيم ومحالا الله تعالى خط الله دي دنيا تواقف يا مريدي نجي على دي تفرسي وقاس اقره لكن مشاهدة من روضة نقيت من لدى يرور مسلمان جماعة الله لجنازي تحوى ومقدريته يجب فحصلوا لاسمه باندي يرور مسلمان يور السلام وقت قبر تشيري قورة والراهر حقت المطور الزمن تشيئة يوسع فتسال من دروا فشل مقدرون فالكور تراسي جاز من أغسي تشيئة بدل دفع بيديا من تيادي هل أنت بدأ تسليكم من غيره ما تدك إذا أنت بدأ تحقي أو دعبين تتبرع خلاصي به أو دعخلق في جسر الزمن تدن وخلو الزمن تدن أو دعب تسليك الخلق برده كل بشي دعك فخبر في جديد دعك خلق خبر تسكيني في جمرة دينا تحت حالتي دعك خلق إما سنو بعمل تاغب عن مخور والوالد هذا حياتي كان كمان غويني فتجاه سلم الذي دنياته وكثرت من مقدرين إذا من غوي أضع عمالي سنتين فصار صباوة من الذي أجنى أنا قولي فتجاه قبر كمان ما بيك يخدن صباوة فتجاه خوضيك فتجاه من كفوة خاطر كمان دقى مثال أيضا من الوكاثرين فالدنيا نجي آخرت نجي وقف دنيا تراوه تشيكي جواب دجي آخرت تيري جواب دجي مكتب تفر أو تشيك تكي أغد جنان هنا وضي آخر وقفت دا حالت جو سيد عزت منه وغمر رسالة والسلام فرمائي تاك مقدريسة بمرض جادول وقارب تقال سنب لي من المقدرات تيري يورور مسلمان تدخل لا سنبا مفحي او خام في بس الجوادة لجاء يوقع في بجيز الغلطة في الوجود من تدوح على الترايح في دي متى مقدرات مسلمانان متى جماس مسلمانان متى خورت مسلمانان جوز جوز منت مسلمانان ومن حالك مرارة لذي وجنا إذا منذ الله فتحفر في داخلك فإما نروا لكبير دنيا تواقفهم وليدا تجيب المسحة ولو ردي فتبجي وقفري في دنيا لعادي نجيب وتشيد لما نهي عنه وعظمة الدين المسيحين لأنهم لكاذبون وجيب ردي فبروك دي تجيب دنيا بان إيمان غيره دي داوي في بس باب دنيا دا وديدك في بس جن فيرك لا خطن مر نريد تبعى عظم بكيبيني دي كل ما خطت بين عربة دنيا دا وقالوا روبا دي إن هي نجد إلا حياة من الدنيا نجد عظم بدنيا وقالوا من جنة بقى دي نوري وما نحن بمبعوشين أولي من جرى عظم بكيبيني في دار جرى عظم بكيبيني إذا كنت رأى دنيا من الأخريطات رأى جن من الأخريطات يدير روم من الأخريطات وقال الجلسة يوم مختار وقد قال الجيب أولك يا لا مرد ولا نتاج من الدنيا تتواقف فيه فقد أعطي النبي يا الله بس منك أسمى من رؤيك في جهنم تقار أبيدي وطوبة وباسي يا الله منك أسمى ما يا الله منك الدنيا تواقف ليس بات حقنا كبار العمل كدين على الدنيا أخيرت دار الجزاء ماذا عمل لك رسول الله منك الدنيا تواقف كمان دون أسفر ومن وضيحة الحقنا ولمن جاهزتنا إذا من دا وقت سمرة المسيح إذا من دا جن سمرة المسيح لذا من دا يوية وصادة سمرة المسيح نو يا صاحب من لا لا راسي دا دير ناط المسيح هذه خبر نط من جنبي جديد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا جمع الجوامع کے بعد حدیث کا نقل کر روغن قرآن رسی کی سزا مرد روحی زندہ اعلان اعلان کی جائے من استطاع ان يعمل خيرا فليعمل فإني خير مقرر عليكم أبدا فمنتي قمرتم أخي ومن مرست بجدنا يا فتنا دار روحي لانتي دار روحي زبر جاد دار مراد ومن تهلان في روحي مراد با وقت من دیر زیاد سنوکی دا جن جانی رای دا ساعت که کنون را تیش دا جانی رای پس ای گو رای که عمر علیہ السلام مطالق رایی ها به هر وقت که اللہ سیاد کی مستعرم کی که عمر علیہ السلام تتخندل نیدی فها عمر لحظ وفي عمر الصلاة والسلام نبت بعض مقوطة بسنو فرمائيه فرقائك رضي الله تعالى فرمائي في عمر الصلاة والسلام دي غربة دي دم بدم دي وجوش لتسفيرك في السنين هر وحدة أخرفتك عم الله عزيز عن الصور حضرت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها متعلقة لي تشكي بأدرين بركة تمام بك بأدرين عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه بلت هدد وزانك وزان بكوش حضرت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها الله تركه والله قال في دمر ولي إذا ما جرت فمن لم تكن تريد قول شهد الله ذلك قول رد الله تعالى بعرفه إذا من جدار خلقك تري وقف ما لي أي حاجة إذا ما وصل ركنتي رجل صمر ركنتي أي يواي ولا قضاء وصمر ركنتي آخرت تو جا منگا خوف تے یا ناہ بہت جن کا بلا منگا ہو لے گئے جا رہا جن محال بخاری رحمہ اللہ سمرا لے عالم لے محدث کول رب جاست مطالعہ دے سوڑا کتابوں دے سوڑا طالبان کے لئے سے بسنے آئے خواب تشکیف دے سوڑا قول الشبب يا الله ونار عبادك حسنا تفهف لك يوم هزتي اللهم صل على سيدنا محمد يا ذكر حمد ومحبة وتمحصيد واقفه أجر لذة بيداري يسكي واقفه أجر لذة بيداري يسكي أنشيه سريات بي خاطف رسنا عطار حرومی ہو راضی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو سکھات نہیں آتا لے آہ سہر جا سولا آتا بخت در احادیث و علم کے مدغل جا اگر اس کے سولت کا اللہ کا ادرے دے نبی بولے سمع والے زکر یہ حل کے وقت نفس کے جنگے وقت خبر کے جنگے والے جنگے دعا دسری ہو جانا نا جانو کا بیدی رہی ولی کتی ضرورت سے صادر ضرورت سے خادم علی تیسی ہوئے کہ سلور مجھے ولا ایسا بابا مارا مصادر رہا بہت اللہ سے لکھا مخصر روان سن واقف رہا ہے ये कोरोन के सिमरो अरे ये कई बार ऐसे हुआ था نه صادر راغلی نه د اوسپینه تور فروش کړه. صادر راغلی زما په کور کښې به لویه خط راشي. ما سره دومره سین نشته چې زه د کور د سپین غم کړم. پردي کته راوړم که شنه دي کته ما سره دومره وخت ما سره نشته چې زه به د سرې د سپین غم کړم. څومره هغوی ټول وخت یې خدای ته عقله ورکړې. نه د جامو کښه نه د خوراک کښه زه نور د دنیا نه پوسیان د بهار موسم د پسرلي موسم مغیبان دا خپله عبادتخانه کښې بنده ناسته وه الله سره را دنیا خادم او پکې راغله نو پوهېږي دي د ګرۍ دسره خو راشه د الله د قدرت دا نظارو خو وګوره لږ به څومره خښتم کم دی د دې اونه د دې بوټي دا ګلونه راشه لږ له دې نه چې لږ خوند واخله تاسو لږ وګوره د الله د قدرت دا نظارو خو وګوره دا بې عادتي ورته وایي هغې د خدای باندې څومره راشه دلته زما په دې عبادت کښې عبادتخانه کښې ما سره کښېنه صنعت مه ګوره صانع وګوره د صانع نظاره ولې نه کړې چې د هغه د مصنوعاتو نظاره کړي ما ته چا جوړ کړي دي دا څه داسه نظاره نه خلک دې دې ته د وخت قدر کړه چې دې دنیا یو یو سکون یو یو لمحه امام مسلم رحمة الله عليه لحديث بعض الكتاب اللي كتبه لمسلم تاري ما استثنى كور فعاد ويوم خليه ذريات كور كتب خارط الأجلاس أو كتابي يفكر ما خليه ذريات قال كور فعاد ما استثنى كور الأرواس كور الكومان وكتار الأرواس في الأخوض في المدفع عام اللي خلق عرام نفسي جنب دا د خپل مقصد موږ کښې نیولی دی دا مقصد زما نه پوره شوې هغه وخته پورې دا دنیا زما نه ده دې دنیا سره زما هېڅ کار نه کړو کتابونه کتلې وړې مسلې خوراک یې سره ده حضیرې کوترې ساتنه هغوی کلکلي نور یو قضیه دی راغستی خوړه دی او کتاب یې کتلې لګیا لګیا لګیا سهر هغه غونډه کښې ورته وختې کښېنه چې په ځان باندې ټوله خپل یوې مسلې ته ګرځېدان د هغه وفات وي د هغه نه چې زړه یې ولې وګوره دومره مستغه د الله سره دین شي د دین په مسایلو خپل د دنیا نه ناواخلي. شيخ عبد الحق مهدد الدهلوي رحمه الله لي عالم تيرتير زوم لي ركور من مدرسة مرية تاريخ مكري خاربتو وما خام راتو فيخنو وقدرني سباران بو تشمي اسمي لي بسارتو وما خام رات جمي جمجل مدرسة تيرتير بمتالي دوم رسوكي مرحبا بجفت بورا دیو دے لگو دے مشکی کا تیارت کی لگا دے مطالعہ دے تو یو رب دم رب مطالعہ کی مستضاقو شفری کو کتاب سے پتل مدفع کی ولی ساغ دیو دانی اولا جی ساغ سمو دانی اولا جی فکی او رغستو اس وجی شاخره کی طور دے بسر لگرم والی اولا سر جرم کی سطح وطول لگی تو سو دا ہم تکیو تکیو غم سبی دے اور یہ جانا محشتی را خواہ یہ دون دا اپنی مچی خلے کی یہ سل وقت میں مچی خلے یہ تو کھا ہو شدی دنیا را رسول را جن اپنی مچی خلے کی زمین وقتی هغه په لس ولایت باندې تېرېږي همکار وختي چې تاسو نو دنیا پسې روان څوک منډۍ ته روان څوک کوټیکن ته روان څوک کسي ته روان نه مونږشته ما اودس چې کوم خلک د مشقت او د دې روزګار نه خالي دي هغوی روزګار نه کوي، نه هغوی یا کرکټې کوي یا لوبو کوي یا تینسې کوي یا نور په دې څیزونو باندې خپل وخت ضایع کوي. څوک سپي ساتي، څوک چرګان ساتي، څوک بکران ساتي، سهار نه ماښام پورې زمونږ د رحم او سپوږمۍ ته کتل. که په کورونو کښې زنانه دي چې کار پاکي نو په لوښو مینځلو شروع وي، ځان را اخیستلو دپاره کېن نشي، د خوړو ځای په پاکېږي، لوښ مینځل دي، دوړا غبل دي، یا د ماسپني بچول غواړي، یا روټۍ تیارېږي، ترکاري تیارول غواړي، دوه ماسپنکۍ تیارول غواړي، دوه مازدیګر دوه باتل دي، دوه ماښام دوه باتل دي. ټوله ورځ په دغه سپیکلونو کښې تېره شي، نه مونځ ته کوي، نه تلاوت شته، نه ذکر اذکار شته، ښه شي زمونږ سپینه خبر شي. دې وخته کښې به عزتمند د دوه مونږ مهمان کوي، دا یوه یوه لمحه، دا یو ساعت کښې زمونږ تېرېږي. دې په توګه مونږ ارمان کړو چې یا الله مونږ بیا دنیا ته ولېږل، مونږ به بیا په دې مدینان کړو، مونږ به بیا دغه دنیا وګرځوو تاسو. الله وایي تاسو مسلمان تاسو له ما وخت در کړی، تاسو ته ما قرآن در لېږلی وو، هغه چې تاسو ته ما ځکه خبره کړې وه چې ګورې بیا به تاسو وایه چغې به وه چې مونږ دنیا ته واپس ولېږل. الله فرمایي بیا دې جدي شته وقالوا او يبدي كن بي نذرا الا حياتي مرتي ما مجر بعدين من الدنيا قران احمد مبعوثين او نيه من الدجارة والدنيا دجارة كنتم ولو ترائز قفو اي مخاطبة تؤمن اذو قفو على ربه قال وقت تجي ادرو لك استمرت مقامك ادرو لك انا ابو وتبوي عليك قال ابوي وتخليقات عليك هذا بالحق ایا دا حق یو کوي وګورې دوباره نه را پاسې دي که را پانه نه کوې تاته خو ما ویلي چې حساب کتاب در سره کوم، حساب کتاب څوک نشته، وګوره دا جنت او دا دوزخ چې دا څوک نشته، تا خو له دې نه انکار کړ. قالوا بیا د دوی ځل هاو وربنا زمونږ قسمي یا الله بالکل تا دسې ویلي وه. الله ورته وفرمایي چې تاسې ما زمونږ کړې پنځوس کاله، شپېته کاله، اتیا کاله ژوند مې در کړې، ځکه تا سره مې ښه وه را اوس هغه ختم شو، خو هغوی خو عمل کړی نه دی، خو هغوی خو ایمان راوړی نه دی. قال الله به وایي فجیر فی العذاب، خوشه فی عذاب لما کنتم تکفرون، په سبب د هغه چې تاسو کفر کړی. یو جهنم ته فرښتې ته وایي دا جهنم ته دی. الله نن چې دغه خبره وکړه زمونږ وختونه دي الله پرې نه کړي دوباره ورته بسنه وایي ولو ترائز قفو که چېرته ته ووینې ای مخاطبه اذو قفو علی النار هر کله چې دوی ودرولي شي په غاړه د جهنم باندې په اور باندې فقالوا ديبو ويا ليتنا يسكتون لا نرد سمغ واپس كريشو دنیا تا ولا نكذب بآيات ربنا بيا بمونگ تجيب نتو كايا سمغ اختل رب ونكون من المؤمنين او شب مونگ دا ايمان رولون كنا بيا بمونگ ايمان رولو بيا بمونگ كفر و شرك نتو بل بدا لهم بلکہ سارا بسی جیتا ما کانو حرسو جی یخفون من قبلو تکتول مخصد دینا ولو ردو تکتا جی اللہ واپس تیش دنیا تا لعادو مجی و بیارات لکیل ما حال تشتا مهو عنہو تجی منی تیشی داغینا دوبارہ بجی جاو مغا کفر و شرک تی اللہ زمان علم تلا قبر لکھ وَإِنَّهُمْ أَوْ بِشَكَ بِي لَكَاذِبُونَ دَرُوغ جَنْدِ بَا دَرُوغ وَي وَقَالُوا أَوْلِيدَ بِي إِنْ هِيَ نَدِدَا إِلَّا حَيَاتِنَ الدُّنْيَا مَغَرْ بَا جُنْدَ مِنْدَ دُنْيَا بَزَّقَ جُنْدِ نُوْدْ جُنْدِيَا نِشْتَا أَفُرَتْ نِشْتَا إِفَاقْ كِتَاب نِشْتَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ أَوْ نَيُمْدَ دُبَارَ لَا جَنْدِ كِي بِنْكِ دُبَارَ جُنْدِيَا ولو ترى او كثرت تؤمن ايه مخاطب عايز وقفوا على ربهم هر كلك جي ادرو لشي استل ربطا حال نخلی پاک کوتو فرمائی علیت حاضا بالحق آیا ندبا حق تاستی اسم خبرنا انکار تو آیا داوس حق دیو کنری حال اجاب دی اقرار کی بلا ولنا وربنا دمود قسمی تختل ربان دی بلکل یا اللہ ستا خبر حق دا تاکی کم وعدا کلی وعدا تاکی رکلا حال اخری پاک کوتو فرمائی سجوق العذاب پس افت عذاب لما كنتم تذكرون فترد دعوة كتاب الكفر وشرك وشرك الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله ما سمول الصلاة من قلوب أسئلة تكرمي بيسي تكرمي بيسي تكرمي بيسي يا الله جن لرا سلي يخدا قد يقول في أميكا من قلوب أسئلة يا الله جن يسكين خبير فيري قد يعني أسراء ومن بغاسل يا الله تزن تزن تخط الله بيا يا الله تقصلت جنة خدايا رمو تصادی کی فرمائے را غفلت بخوب مصرائی من در عبدالغار یا اللہ رمو یو یو صاف قرائے رخل دین بکرم اگر دی یا اللہ من رخل دین خدمت رائے یا اللہ دا عبادت توشیف را لرا ارواب توشیف را لرا او یا اللہ را رخلت خادر کی رمو دانی پروشی یا اللہ را خادر دین بیر يا الله تكاني ذي القوة في صوت فريدين من جمع حسابي تكاني يا الله ذا محجد في نفسه ومن حسابي تكاني يا الله كل شريح أجاك اللي دينا بأخير أكيد مرد أجاب الله الإسلام وغا مما رام سورون في الاتفاع ومن في الاتفاع كان على الله يا الله ذا من دوريدين كثير شريح أجاك في الصلاة وشريح أجاك في الصلاة يا الله في دينات دا عزت ودا حياة جمع آخرت الحلاء دا عزت ودا حياة بفردي جمع وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.